بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 19D/353,000، وهو الشريط 19 من هذا الشرح. ثم قال: تقول هذا مجاج النحل كمده، يعني بقوة أسلوب، قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا في كذا، وإن شئت قلت هذا هو الشمس قيء الزنابير، فهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة فصاحتك. هذا هو المذموم إذا كان في نصرة باطل وخمع حق، فهو السحر المذموم. فإن كان هذا البيان وهذه الفصاحة في نصر الحق وإيضاحه وبيانه وفي قمع الباطل وفي الإشادة بفساده، هذا ممدوح وهو المطلوب. وكان رجل يقال له أبو إسحاق الصابي يكتب كتابات جيدة وعنده قوة أسلوب وفصاحة، إلا أنه لم يكن مسلما بل كان نصرانيا، وكان يكتب لبعض الخلفاء. ذهب ذلك الخليفة عفي عليه القبض، وجاء الذي بعده تولى الخلافة، فبعث إلى أبي إسحاق جعله رئيس للرسائل في الديوان، كاتب لرسائل الديوان، فامتنع لا يريده. فقال: ولما؟ قال: لا أستطيع، كل ذلك محافظة على عهد الخليفة الأول. لما ألزمه لم تشأه إلا الإجابة، صار الديوان لكتب الرسائل. دخل عليه رجل يوما وهو يكتب، قال: ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال: أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها لخليفتكم. لأنه بليغ وفصيح وعند قوة أسلوب، يقول: اجعل الباطل حق. أباطيل أنمقها، يعني أكسوها العبارات الحلوة التي تؤثر أسامه، وأكاذيب ألفقها، وأجيب للشذب وشذب وألفق وأربط هذه وزين العبارات، فأظن أنه صدق لأنه غير مخلص مع الخليفة الجديد. فهذا من البيان المذموم، إن من البيان لشحراء، والله أعلم. يفسد القلب، يفسد القلب ويجعل في القلب شيء من الحجاجة والبغض لمن نقل عن هذا الشيء، ثم ينقل حديثا إلى الآخر، فتحصل التنافر وإفساد القلوب. وفساد القلوب قد يكون أضر وأشر من إفساد الأبدان. فلهذا أدخله المصنف هنا، وكما قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر في السنة. ايش الغيبه؟ غير الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، لكن هو انك تذكره بالشيء الذي كان يكرهه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. ونحوهم الكهان ونحوهم أي من الرمالين والعرافين ونحوهم ممن يدعي علم الغيب. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وذلك أن الكاهن يقول سيقع كذا وكذا، يقتل فلان، يعيش فلان، يحدث كذا ويجي كذا وما أشبه ذلك. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر عن ما في الضمير، إنه يخبر عن ما في نفسك وما ينطوي عليه ضميرك، أنك تنوي كذا وتريد كذا وكذا. وهذا لا شك أنها من الأمور الباطلة، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة كونهم يخبرون عما في المستقبل فهذا نعم كثير، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موجود في قبائل العرب، عندهم كهان يرجعون إليهم ويتحاكمون إليهم ويخبرونهم عما سيقع في المستقبل. وذلك أنهم يتقربون للشياطين، والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء، فيسمعون الكلمة من السماء فيلقيها هذا إلى من تحته، ثم الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق. ثم هذا الكاهن يكذب معها 100 مرة، ثم يستدل بما وقع من خبره الصدق المرة الواحدة على ما كذب به 100 مرة. فيقول الكاهن مثلا: سيأتيكم أمطار، سيأتي أمطار تملأ الأودية ويكثر العشب ويقع كذا وكذا في اليوم الفلاني، ثم يقع بإذن الله تعالى. فإذا وقع ظنوا أنه يكون صادقا، فهذا الكاهن يزيد مع هذه الصد التي سمعها من الشياطين التي سمعوها من السماء، يزيد معها 100 كذبة. فتروج في الناس مستدلين بأنه أخبر بهطول أمطار في اليوم الفلاني وقد وقع، مما يدل على صدقه. وهذا نعم صحيح، وقع أمطار، وذلك أن الشياطين يركب بعضها بعضا فيسمعون الكلمة التي يأتي بها جبريل من عند الله، وكل سماء يسأل أهل السماء ماذا قال ربنا حتى ينتهي إلى جبريل، فجبريل يخبرهم بأنه سيقع كذا وأن الله أمر بكذا، فيأخذها هذا الشيطان فيلقيها إلى من تحته وهكذا. لكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء، فما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى خبر السماء كما كانوا يستطيعونه قبل. قال الله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والكاهن هو يطلق على العراف، وفي اللغة أيضا يطلق حتى على الطبيب، فالطبيب الذي يداوي الأمراض يسمى عراف في اللغة. ولهذا قال الشاعر: جعلت لعراف اليمامة حكمه، وطبيب نجد إنهما شفيان. فالعراف هو الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسمية، يسمى عندهم عراف. لأنه يعلم أو يعرف المرض ويعرف العلة في الغالب فيداويها. ولهذا قال جاءت لعراف اليمامة حكمه، لأنه مشهور بالطب ومشهور بمعرفة الأمراض. جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. والقصة معروفة المسبب لهذه الأبيات، أشار إلى هذا ابن خلدون وغيره. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على تحريم المجيء إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات في المستقبل، فيحرم على المسلم أن يذهب إلى عجائز البادية أو إلى من يتعاطى الكهانة فيقول أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا، فمتى أخبره فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه يعتقد أيضا أو يظن أنه يعلم الغيب، فإذا ظن أنه يعلم الغيب أو شك أنه يعلم الغيب هذا مناف للقرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كما يأتي. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يؤمر بالإعادة، بل صلاته في الظاهر مجزية، وإنما هذا القبول لا يستلزم أنه يعيد الصلاة، بل صلاته في ظاهرها مجزية بالنسبة إلى الصحة، أما بالنسبة للأجر والثواب وما يترتب عليها من الفضل والحسنات فلا. ثم نعرف أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث كالأحاديث الآتية: من أتى عراف، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا أتى الكاهن فسأله عن شيء من المغيبات فصدقه بما يقول فقد كفر بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنت هذا الرجل الكاهن حينما أخبرك بشيء مستقبل فصدقت كأنك كفرت بالقرآن ولم تعتقد معنى هذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا لم يعتقد الإنسان في آية واحدة فإنه كافر بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو مخرج من الملة أو لا؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم أن هذا من أحاديث الوعيد والزجر التي تجرى على ظاهرها، فلا ينبغي التعرض لتأويلها، لأنها أبلغ في الزجر وأعظم نكاية في النهي. فمثل الحديث الآتي: ليس منا من تكهن أو تكهن لا، ومثل من غشنا فليس منا. فكان الإمام النووي يفسر هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا، أي فليس من سنتنا أو ليس على هدينا وطريقتنا. فالسلف يقولون: لا ينبغي هذا التأويل، بل تبقى الأحاديث على ظاهرها، فنقول ليس منا، فإن محمدا بريء منه، ليس منا من ضرب الحدود، فإنه كذلك ليس منا من تكهن أو تكهن لا، كلها تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ بالزجر، فتأويلها يخفف أو يسهل من وقعها في القلوب. هذا هو الذي درج عليها أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم، سفيان الثوري كذلك غيره: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تأتي الكاهن فتقول: إنه قد ضل لي كذا وكذا، أو أين فلان كذا وكذا، متى يأتي؟ ثم يحدث ويظن فيقول: يأتي كذا وكذا، وكلهم كذبة، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن ربما صادف بسبب حدة ذهنه وذكاء الدقيق فيصادف ما يقوله فيفتتن بهما. وأنا أعرف شيئا من هذا، أعرف رجل من الأردن يتعاطى، لا أنه يتظاهر بمثل هذا، إلا أنه يجرم أن هذا من باب الفراسة. فأذكر أنه سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه، يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الفراسة، قال له يا فلان ماذا يكون عند فلان، يعني عندنا الناس، قال سيأتي ضيوف من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا. قلت له من أين لك هذا؟ قال ستجده. قلت لا أصدقك، لكن أخبرني عن أي شيء إنك تدري. وكان في وقت الحج، قال نقول سيأتيك ضيوف من الشرق ويكون كذا وكذا، فأعرف إنه يكذب، شاف عندنا غنم وظن إنها ضيوف، وأنا شرقي يسود وأخذ من هذا، فقلت هذا ظنك وأصبح إنك كذاب. لا أبدا، فقط هذا يحدث مثل هذا، فقال يأتيك كذا وإنه يجيك شروق من ناس من الشرق. وكان عندنا عدم من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا، إنما عندهم أذهان حادة يفكر في البيت واللي يراعي الشيء ويستدل بدعل ولا يقول يقع كذا. وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتعاطى علم الكف بزعمه، جاء شخص قال هذا ابني ايش رايك ناظر فيه، قال اعفني، قال لا، قال ابنك هذا يكون كابن تيميه. ففرح الاب قلت له يكذب ولا له اي شيء، اصبح ولدي الان سائق سياره ما يعرف لها البتة. انما هذا الرجل واتى او قال لاخر ايش رايك في مستقبلي، شاف يده قال انت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعافك وتزوج ثالث وتصح أنت وياها، إني أعرف هذا من خطوط كفك، وأصبح كلك كذب. فهذا شأن الكهنة، إنما يروجون على الناس ويؤكذبون عليهم، يحبسون ويظنون، ولكن قد يصادف مرة فيصدقون دائما. وهذا معنى حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة وقال الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرطهما أي شيخين. عمن أتى، يعني عن أبي هريرة، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأن يقع لك كذا ويأتيك كذا ويأتيك ويحصل لك كذا وتهطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا، كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد جنون وحج يلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترموهم أو يعطوهم شيئا من المال، مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينة حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم، وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد، والله أعلم. الله يعني مجيء إلى الكهان ينافي كمال التوحيد؟ ما في شيء. دراسة شيء آخر. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين. الإنسان يكون عند الفراسة وبنور الله يعرف بها بعض الأشياء، مثل ما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية، راجع عما يشير أخبار إياس بن معاوية وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع قال له هذا معلم سفيان وضايع له عبد وعبده أعوان. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. راحوا وسألوه وإذا هو معلم سفيان وضايع له عبد وعبده أعوان. قالوا له كيف رأيت؟ إيش أدراك؟ هل تعلم الله؟ قال لا، لكني شفته اختار أعلى مكان وأرفض فوقه. وهذه عادة معلم الصبيان ودور المحل المرتفع فوق عياله فوق بزغبة، وأشوف كل من مر واحد ما يناظر إلا إذا كان أعور، علمت أن رايح للشهين أعور. هذا من باب الدراسة، هذا مثل هذا يعني يستدل بأشياء فيتفرس بهذا الشخص. كذلك أيضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع لغيره أشياء غريبة، كلها يستنبطون الأحكام بدراستهم وذكائهم. ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي، وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من سفر معه مال كثير، لما أصبح إلى ماله مشروب فذهب إلى المنصور قال يا أمير المؤمنين جئت بمال وقد سرق مالي البارحة من بيتي. قالوا من سرقه؟ قال لا أعلم. قال هل جاءك أحد؟ قال لا. قال هل تعرف أحد؟ قال لا. قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. قال لا أستطيع أن أعرف مالك، لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعمله لأنه يفرح ويزين على الأحزان. أخذ الطيب يا الرجل المنصور وكل يناس من أعوانه، قال اضبطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجده مع رائحة هذا الطيب جيبوه. أخذوا شكلهم رجل في رائحة الطيب الذي أعطاه الرجل، جابوا المنصور وسمعوا إلهي. قال تعال من إيه لك هذا الطيب؟ قال جئت به يا أمير المؤمنين. قال لا، أنا عندي خبر من مال فلان عندك، لكن تلجلج. قال اقتلوه. قال أعطني يا أمير المؤمنين. قال إذا جئت بالمال. جاب المال صوت كما كان، فعلم أن المرأة خائنة، هذا رفيج الله يجيها تحب أعطته المال. دعا الرجل قال هذا مالك، لكن ما أعطيك إياه، لا توكلني على مرأة. قال أنت أقلكتك فلك يا طالب الثلاث المال. هذا من باب الفراسة، مثل هذا أشياء يستنبطونها. لأنها طيبته. ها؟ طيبته بعد. طيبته يقول إنها ما، لأن الرجل قال علم المنصور قال إذا أعطيتها الطيب يخلي عند امرته، وإذا زوجته متهنة تبي تعطيه اللي أعطيته المال. تبي تعطيها الطيب اللي اعطيته المال، ما هو بأغلى من المال. هو السر من أنه هذا من الفراسة كل هذا مستدل به، وهذا ولها كتب أيضا مؤلفة، فراسة لها كتب مؤلفة، لكن ترجع إلى قوة الذهن قدة الفهم واستنباط الأشياء من أنه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول تمر كما شاءت، يعني فهو قد كفر بما أنزل محمد وغيره. كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء؟ واحد ذهب إلى كاهن وصدقه نصحته وضعته يعني وعظته ووجهته وكذا ولم تفعل، قال أبد ما ينفع كلامك مخالف كلامه، شوف وقع كما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذه العقيدة، نصلي عليه المسلمين. إيه نعم، هذا ما يحكم بكفره أنه يعني كافر حال الدم والمال وأن أقارب المسلمين لا يرثونه. لا، يقول لي أن عرض للشبهة مجرد هذا الخبر، ولا هو لا يعتقد أن القرآن مو صحيح، إنما عارضت له هذه الشبهة فقط، يعني ما نحكم عليه بالكفر، لكن تجرى على ظاهرها لأن أبلغ الزجر مع الأحكام. وش نرد على القائلين لأنه يؤخذ على ظاهره، يعني كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد على ظاهره فقد كفر بما أنزل عليه، ولا كيف نرد عليه؟ نعم، كيف نرد عليه؟ نقول إن هذا يعني يقولون إن هذا يجرى على ظاهره، ما نقول إن كفر حلال الدم والمال، لأن الكفر هذا نشأ عن شبهه لا يعتقد أن القرآن مو حق، ويعتقد أن القرآن حق، ويعتقد أن الرسول حق، ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق، لكن نشأت من جهله، نشأت له هذه الشبهة فقط، فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت لا يفهم معناها. ولا أحد السلف كلهم يقولون لا ينبغي تأويله، وكما مثل النووي وغيره لا يقول لا، هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم. مثلا يعني ما قبل الحافظ الله فقد أكبر زيتا إن اعتقد إن محلوفة له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر، هذا ما لا شاء الله عليه. أما إذا قال والنبي مثلا فهذا لا شك أنه من الشرك، لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله. نحن لو حلفنا القرآن قال وكلام الله جائز، يعني نصير من صفات الله. أو الأحسن ما عندك يعني مسألة يقولون أعطينا الصارف أنا هذا الشيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ الله قبل أشهر ليه وش تجعله من المسلمين؟ شو؟ طالبون يقولون ليه تجعله من المسلمين؟ نقول هذا شرك دون شرك، شرك الأصغر مثل ما أخوكم ما عرفوا عليكم الشرك الأصغر، هذا منه لأنه لا يعتقد أن محلوف مثل محلوف الله وأنه يصرف له مثل ما يصرف له من العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتي عن سؤال، وهو إذا أجمع المسلمون على فعل أمر والنصوص الواردة من الكتاب والسنة بخلاف ذلك، أي بخلاف ما استحسنون، فهل يجوز لي أن أفعل هذا الأمر أو أخالفهم في ذلك؟ أي أخرج عنهم في فعل هذا الأمر. ومثال ذلك لو أجمع المسلمون على الوقوف لحج غير عرفات، فهل يجوز لي أن أقف معهم من حيث أجمعهم أم أخالفهم وأقف بعرفات؟ يقول هذا سؤال لا يليق، السؤال ما هو صحيح، لا يمكن لا يقول لا لا يمكن وقوعه أبدا. إجماع المسلمين لا يمكن أن يخالف النصوص أبدا. نعم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع يستند إلى نص، لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص، لكن يمكن السائل ما يفهم مراد، يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها الكلام. وأما كون أن الناس يجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن، أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع، هذا ما يمكن مستحيل. مسألة ما مسألة أخرى، سؤال عن الإجماع شيخ، هذا غير شيخ، هذه الرسول توصل بين جابر وجبر ما تخرج على الإجماع، لكن اللي أخبرك بأن الإجماع لا يمكن أبدا أن يخالف النص، لا بد أن يستند على نص. والرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، تبي الناس كلهم يجمعون على ظلام، لا حول ولا قوة. طيب في مثل يا شيخ اجتمعوا عليه العلماء في المدينة وكل يعني المهم انه شذ الشنقيطي، وهو مثلا قال هذه شبهة ونفاها. ايش؟ في بيع عملة للدولار إلى مؤقت. ما إجماع. كلهم يعني مثلا حتى ولو لكن هذا ما إجماع. الإجماع إجماع الأمة أهل الأرض كلهم مع المسلمين، هذه إجماع خمسة أو أربعة من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام، هذا يسمى إجماع. طيب مثل هذا مثلا هذا مثلا جاء حافظ الليل وقال له مثلا الصواب ما ذهب إليه الشنقيطي، هل يفعل يعني ديننا ما هم مبنيين على الهواة، ديننا مبنيين على القرآن والسنة. جاب مثلا هل أنت الشبهة أو لا، كل ديننا هم مبنيين على المرأي كذا، مثل ما وقال لابن عبد السلام رجل وجد مال، يقول رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلان مكان الفلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه خمس. ترى جاء الثاني قال في المحل الفلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس، ذهب الرجل المكان لقى مثل ما جاف انه سأل العلماء الرجل قال جاني هاتف وقال ترى في المحل الفلاني مال ولقيته كما اخبر ويقول ما عليك خمس. قال ابن عبد السلام في الفتوى بل عليك الخمس انما ينبني على المرأة الرسول يقول في ارتكاز الخمس فحديث ابن هريره مقدم على الاولى سلم الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تجد الصبح اعاده الصلاه في الدار المقصوده؟ لا عندنا نعم المذهب نعم مع ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرعيه لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى ثم المرائي ميب دليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عنده حواجيس في حال اليقظة ويرجح هذا وإذا نام تصور أنها جحاكف وهو هواجيسه اللي كان يهوجس بها قبل ينوم لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة فهذا يمشي. المهدي العباسي جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين سيطيل الله بقاك قال وكيف؟ قال تبي تعيش مدة قال كم؟ قال 30 سنة قال تصعد تذكر النهار قال بعيش 30 سنة قال يمشي وش وش الدليل على اني بعيش 30 سنة قال تبي ترى في النوم يوم نام راى في النوم اللي كان في يدعك في 30 حبة رجل قام انبساط وفرح جاء قال صدقته انا رايت اللي قلته سال المعبر قال يا امير المؤمنين هذا شيء تعلقت بنفسك يوم اخواني ونمت على بالك ولا اخذ عقوبه الا من تحرك الحكم ما اخذ حوالي 6 سنين لكن كيف اذا اجمعت الرؤيا على البيت هل يمنع عليه حكم؟ لا لا لا لكن الرسول هو اللي شرعها انما مسألة الاحكام هذا فيه الخلاف هل يعمل بالرؤيا في الحكم كالوصيه اما شرع الله ودينه لا ما يمكن ان يغير شرع الله ودينه برؤيا فلان والفلتان لكنما الخلاف ما اظن ان الخلاف شاذ بعد ما لي به بالرجل لو رايت في النوم قال ابوك ابو ما مات قال يا ولدي ترى محلي الفلاني كذا ترى لي وقت تراني مشبله وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا مثلا قال تراني موجه من بيتي وجعل فيه سواك للمسجد وترى ورقتك في المحل الفلاني جيت ولقيت الرقب في المحل الفلاني مثل ما قال هل يعمل بها؟ يقول رجب يقول نعم يعمل ما دام من القرينة يصير وقف من النوع واستدل بالرجب بقصة اللي قتل يوم اليمامة لا اللي قتل يوم اليمامة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قتل ولما قتل رأى الرجل في المنام جاء ثابت قرب ترى درعي ومحلي ترى فلان أخذه فأبلغ خالد يأخذه منه وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر إن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم وتراها مجعولة في السقف في المحل الفلاني ولا تقول هذه رؤيا منام تراها وصية أخبر خالد وأغلقوا الدرع والسلاح كما وضعوا للمدينة أخبروا بكر بحثوا عن الشك ولقوا الدراهم وجابوا اليهودي وسألوا قال نعم رحم الله ذلك نعم الرجل وأطح قال هذا يدل على كان فيه الوصية مدعوة طيب حماك الله بالله السلبة نعم وكمان خرج بالله ذكر ابو الرجل في أهوال أظن في أهوال القبور يذكر واحد إنه جو شيء مثل اليوم الوطني المملكة اليوم الوطني مثل المملكة يقول المهم إنه جو شيء وفرح لكن إنه لما نام بالليل قيل له مو باليوم الوطني اليوم يوم المدينة شو الوطني اليوم الوطني يعني لا من البدع لكن قال لي يوم المدينة مثلا رؤيا كان خصوصاً الشيخ من المنكور يعني ذكرنا مرأي كثير من رؤية المهدي يعني هل يتواطعون إذا تواطعت الناس على هذا الشيء؟ لا رؤية الله نعم لما نمان كثير رؤيا رؤيا حق على كل حال وأن بنبني عليها حكم أو بنغير أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجب بشرها شيء أو نحرم بشرها شيء لو فرضنا رأيتها أنت عندنا ثقة وفلان وفلان وفلان وفلان قال والله أنا رأيت رؤيا واحد جاني قال للمسلمين يصوموا اليوم الخميس ولا ترى ما صاموا جاء مسلمين سجل الألف إن كان صمنا لله لكن ما احنا صايمين من أجل الرؤيا فأنس بها يعني مبشرات مبشرات يراها رجعوا توبة لكن مبشرات غير كون موجب لها حكم ما وجوب الحكم او تحريم الحكم شيء اما كون عاد مبشرات ما نقول لك الله يقول في القران لهم البشرى في الحياة الدنيا قال بعض المفسرين يا رؤيا الصالحة والهاتف مثل الهاتف ما شكرا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح فعن عمران رضي الله عنه مرفوعا ليس من الناس من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او شهر او شهر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فساله عنه فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله ليس منا من تطير او تطير له تطير بنفسه بمعنى انه تطير بما يراد ما يقابله او تطير بشهر صهر او تطير ايضا بطير والله ما ياسر وما اشبه ذلك وقال ان هذا سفر مشوم او ان هذا الولد مشوم أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة أم زوجة بؤس وشر فإذا تطير قال هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك أو تطير له بمعنى عمد شخصا آخر يتطير له فهؤلاء كلهم مخطئون ومجيئون في صنيعهم هذا والطيرة قد لها المصنف باب التي باب ما جرى بالتطير فإن الله يقول ألا إنما طائركم عند الله قالوا طائركم معكم أئن كنتم بل أنتم قوم مشرفون إلى ذلك فالأمور كلها بيد الله تعالى وكان عند العمر يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يشافر نظر في الطريق إن ولات الآمنة واتجه مؤمنا قالوا هذا سفر ميمون ولات مياسرة قالوا هذا سفر مشهور وإن وصار عمانا قالوا ناطح ورطيح وإن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أ قال أعقار أو باج أو رخم أو بوم أو غير ذر، وكانوا يتفيرون بالبوم، فإنها إذا وقعت على بيت أحد فجعلت تنادي في الليل، قالوا ما تنعى لنا صاحب هذه الدار وأن صاحب الدار سيموت، لأن البوم تنعى صاحب الدار سينتهي. وكل هذه من علوم العرب وجاهليتها التي لا أصل لها، ليس من تطير أو وزر له خطوة التغير، تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر، فهم لا يتزوجون من الشهر صغر ويزعمون أنه شهر مشهور، وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال يظنون أن الأمور في شهرين تخرج عكسية، وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا رصبة، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والتعلق بمثل هذه الأمور يدل على منافاة التوحيد بالذرية أو ينافي ماله الواجب حسب ما وقع في قلب هذا المتطيب أو المتكهن أو الشاهد. ليس منا من تطير أو تطيب أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقلنا بما تقدم إن قوله ليس منا إنه من هذه الوعيد التي تجرى على ظاهرها والتي لا ينبغي التعرض لتخويرها، فإن الإمام النووي كثيرا منهم يتعرض لمثل هذا، يقول ليس منهم أي ليس من هدي أو ليس من طريق البناء، والسلف لا يرون هذا التفسير بل يتركونها على ظاهرها ذنوبنا، لأن أبلغ الزجر وأبلغ الوعيد. وروي رحمه الله تعالى العراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحو جاء أن العراب هو الذي يدعي معرفة الأمور، وقيل الذي يخبر عما الضمير في المستقبل عما في الضمير، وقيل هو الذي يخبر عما في المستقبل، ولكن المعنى واحد، فإنه هو العراف وهو الكاهن وهو المنجم، ما دام أنه يدعي علم الغيب وأنه سيموت ولده أو يجري عليه تحاول في المستقبل، أو أنه يأتي خير وشيء شر به في المستقبل. ومن علوم الجاهلية التي لا أصل لها وهي داخل في الأغراض والمكاهن والمنجم ونحوهم، فإن لهذه الأشياء كتب فإن لهذه الأشياء كتبا مؤلفة، كشمس المعالي الكبرى للبوني وكأبي معشر لفلتي، فله كتابا ذكر فيه الحروب والاستدلال على ما سبق أو عليك في المستقبل، مثلا كم تموت، عمرك 40 سنة أم 50 سنة أم 60 أم 70 أم 80، يعرف هذا بمقدمات يذكرها، ولكن لا في هذه الأوهام ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب على حسب اعتقاد الشخص وعلى حسب ما تعلمه من تلك العلوم الباطلة. قال ابن عباس، قال أبو عباس شيخ الإسلام تيمية العراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق أي بأي طريق يتعلمه ويتوصل إليه إلى معرفة المغيبات في المستقبل هو داخل في هذه الأمور. وهناك علوم تارة يسمونها علم الأوفاق وتارة يسمونها علم الحرب. هناك شيء يسمى علم الحرب وعلم الأوفاق. اختلف الناس في علم الأوفاق هل هو مباح، بعضهم حرمه وبعضهم أباحه، كالغزالي والنووي تكلموا على هذا، وهو له مؤلفات تسمى بعلم الأوفاق يتوصلون بها إلى معرفة الأمور المستقبلة، ولكن الواقع لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإن ألفوا وكتبوا وزعموا وادعوا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله يكتبون أبا جهل، يعني يتعلمون حروف أبي جهل، ثم ينظرون في النجوم كالشيء الذي وصفناه قريبا، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما أظن أن له نصيبا في الآخرة، فإنه لا حظ له عند الله ولا نصيب له عند الله متى تعلق بهذه الأوامر الباطلة والشقشقات الفاسدة. وقال ابن عباس قوم يكتبون أبا جات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك، ويجوز ما أرى بمعنى ما أعلم أو ما أرى بمعنى ما أظن له عند الله من خلاق أي من حظ ولا نصيب. وهذه العلوم لا تزال موجودة في بعض نواحي اليمن وفي المغرب وفي أفريقيا، فهم يتعلمون شيئا من هذا ويرون أنه جائز ومباح، في حين أنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولم يعرفوا شيء، لكن تألقوا بها كأوهام الآن كالأوهام التي لا أصل لها، بل يأوها من بيت العنكبوت. ثم أغرب من هذا كله يزعمون أنهم يتعلمون لاستخراج الذات بجعل القطعة النحاسية يقلبونها ذهبا خالصا، وهو ما يسمى بعلم الكيمياء، ويجعلون أشياء وأنها تغني الفقير وأن يكون كذا غني وكذا وكذا، وكلها باطلة. هم من أفقر الناس وأشد الناس وأتعس الناس في هذه الحياة. وقد كتب لي رجل من المغرب قال لي أحب أن تخبرني بما عندك من علوم هذا البلد، فإن عندي العلم علم خاتم سليمان، وسأبعث إليك بالعلم الموصل بعلم خاتم سليمان الذي توصل به إلى رب الشياطين وتسخير الجن. أنا سخر الجن لك جبر، لا سخر الجن والشياطين لك ما دم تعرف هذا، فأنت من أكثر الناس وكاتب يشحذ، ومع هذا أقول إني أعرف خاتم سليمان الذي يسخر به الجن ويسخر به الشياطين. ومع غريب يتعلقون بهذه الأوهام مع أن واقعهم يكفي مع قطع النظر عن العلوم الشرعية أو ما جاءت به الرسل أو القرآن العزيز، بل واقعهم من أكثر الناس وأتعس الناس، ويزعمون أنهم يستطيعون أن يسخروا الجن لهم وأن يأمروا الشياطين تأتيهم بما يريدون وما يطلبون، وإنما هي أوهام ظلوا بها والقوم لم يكونوا على علم بل ولا على صراط مستقيم. وكما قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. باب ما جاء في النشرة. إيش معنى النشرة؟ النشرة هي الرقية التي يحل السحر بها، هذه هي النشرة. فإذا سحر الإنسان ذهب يتطبب يدور من يحل عن هذا السحر، فهذا الذي يحل عن السحر يقال له من الشهر، وحل السحر يقال له نشرة، يعني بمعنى التداوي. إذا كان يتداوى عن حل ما به من سحر فهذا يسمى نشرة، يعني كأن شخصا سحر وبقي مسحور فجعل يتطلب من يحل عن هذا السحر، فإحلال السحر بمعنى إزالته وإطلاقه من السحر يقال له نشرة، بمعنى رقية، هذا هو المعنى. وذلك أن المصنف لما ذكر السحر وذكر الكهانة وما يحصل من السحر من التأثير في جسم المسحور حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وربما حبس عن الوصول إلى زوجته، وربما حصل عند التخبط في عقله احتاج إلى دواء وإلى من يحل عن ذلك السحر، عقد المصنف هذه الترجمة تنبيها لما يجوز من ذلك وما لا يجوز. هذا هو موضوع هذه الترجمة. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو داود وقال أحمد: سئل عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. الحديث يدل على أن حل السحر عن المسحور أنه من عمل الشيطان، ولكن ليس على إطلاقه. ومعنى على إطلاقه إن كان حل السحر بسحر مثله فنعم هو من عمل الشيطان، أو حل السحر بأشياء لا تجوز فهو من عمل الشيطان. أما إذا حل السحر بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية مشروعة أو أدوية مباحة هذا لا بأس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا بالنسبة للتداوي. أما بالنسبة للقرآن فالله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والعلل والأسقام، كما في حديث أبي سعيد البخاري وغيره في قصة رئيس الحي الذي لدغت عقرب فتطلب من يرقاه فلم يجد إلا أناسا من الصحابة طلبوا أن يرقوا، قالوا: نعم نرقى، ولكننا أضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحدهم فجعل يدخل على محل اللدغة ويقرأ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، فكأنما نشط من حقال بل، وأخذوا الجعل فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم شهما. هذا يدل على أن التداوي بالقرآن لا بأس به، فكما أن الله جعله شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. والأدوية كما في حديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج سعد بن زرارة لما أصابته شوكة بالكي، وقال الشفاء في ثلاث: كية نار، وشربة عسل، وشرطة محجم، إلى غير ذلك. فيكون حينئذ معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان محمول على النشرة التي هي غير جائزة. كلام القيم هذا مروي عن وهب بن منبه ورقات خضر سبع حبات ورقات، أن يأخذها ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ عليها آيات السحر في سورة يونس وطه والشعراء، هذا يأتي بقراءة بكرة أن من الأدوية الجائزة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. مثاله: لو سحر إنسان فتقرب لشخص، كما يقول بعض جهلة من يحل السحر: اذبح طلي أو تيس أسود أو كذا، هذا كله من الشرك. أو يقول: تأتي بتيس وتدور به على المريض، فكذلك أيضا كل هذه من الأمور الباطلة. أو تكتب حروف مقطعة وأسماء خنجب وولان وزنكبور ومدري ايش بعد، هذه كلها من الأمور الباطلة لأنها أسماء شياطين. فإذا كانت النشرة من الآيات القرآنية كما سبق هذا لا مانع منه. ويقول الشارع: يقول: لا أعلم أحدا من أهل العلم كره ذلك. أو أدوية مباحة لا مانع أيضا، كما لو اشتمل دواء مباح معلوم مركباته ومفرداته، وهي من الأشياء المباحة من نبات أو من بر أو من غيره مما يجوز استعماله، فهذا لا معنى. رقية للعقرب، كلام يشجع ولكن غير وارد ويعتقدون فيه، ومنها من هناك يشكون العقرب ولكنهم لا يقتلونه، كان بينهم بينها عهد. هذا فيه ما فيه من الشر، هذا ينهى عنه ترى الشائع يا شيخ كثير من الناس. اللي مشهور سؤال عن بعض أئمة الدعوة ونهوا عن، لكن دجالين يأتي هذا غير، هذا يأتي يعتقدون يأتي بالحية، يجيب الحية ويشيلها معه في المخبار ويشيلها تمشي على يده ولا تضره، فيظن أنها يعني عنده طلاشم أو شيء تمنع، وهذا ما هو صحيح. إنما يأتي ويرمي خيشة فيها شيء من تمر أو من، وإذا عرضت الحية قلعش منها لتقلش بها، أنقلع فيها الخيش لأنه يشب فيها وسهل، يعني قلع سهل إذا أقلع سنها ولدي أخذها معه ويحيي ما بيها خلاف، لكن السن اللي تلدغ به قلعه. أما ما يرمي لها من خيشة فإذا عرضتها جرها بقوة وانخرع هذا وطلع، أو يمسكها بأشياء ما يقلع بنقاش وإلا شيء، لكنه يتحذر ألا تلدغ. وإذا شال صار يحطها من أخواه ويشيلها هذا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة ابن بعامة السدوسي وقتادة هذا من أئمة العلماء، وقد ولد أكمه، معناه أكمه يعني أعمى منذ ولادته ولا يبصر، لكنه حافظ لا يسمع شيء إلا ويحفظه. ولهذا أعطي حافظة لم يعطها غيره، اللهم إلا الإمام الترمذي فهو مثله، فإنه أيضا ولد أكمه من حين ولادته وهو لا يبصر، لكن أيضا أعطي حفظ لم يطعه غيره، حتى إنه نقل عنه أنه يقول لا أستطيع أن أدخل السوق لأني أسمع كلامهم وأحفظه ولا أنساه وأنا لا فائدة لي به، لأن لا يسمع شيء إلا ويحفظه. وهذا أيضا قتادة من هذا النوع، وكان يروي عن ابن المسيب وملازم لابن المسيب حتى أخذ علومه، قال له ابن المسيب مرة إليك عني أعمى فقد غرفت ما عندي، أو كما قال. فعن المسيب رجل به طب يعني في السحر، أي يؤخذ عن امرأته بمعنى يحبس عن جماعها، أي يحل عنه أو ينشر. قال ابن المسيب لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، يعني إذا كان يحل السحر فعلى رأي ابن المسيب جائز، لكن ابن القيم حمل كلام ابن المسيب هذا على الشيء الجائز، وإلا يقول حاشا أن ابن المسيب يجوز أن يحل السحر بما هو محرم وسحر مثله، لأن الرسول يقول ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وكلام ابن المسيب كلام وإن كان عاما لكن يحمل على ما هو جائز، وما هو ممنوع لا يريده ابن المسيب، لأنه يقول إنما يريدون به الإصلاح، وما كان ممنوعا لا إصلاح فيه. وكذلك هو يعني الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، فمعلوم أن المجيء إلى السحرة لأجل إحلال السحر هو تعظيم لهم ورفعا لمنزلتهم، وهو من باب تعاطي السحر أيضا، وإن كان الغرض منه هو حل السحر، فلا يجوز حله إلا بأشياء مباحة من أدوية أو آيات قرآنية أو غير ذلك، كما يأتي في كلام ابن القيم، حيث قسم النشر إلى نوعين، منها ما هو ممنوع وهو الذي يحمل عليه قول يحمل وهو مراد الحسن، ومنها ما هو جائز أيضا وهو ما كان بأدوية مباحة وما أشبه ذلك. وابن القيم ذكر هذا في كتابه زاد المعاد، ونقل المصنف بعضا منه هنا كما سيأتي، والله أعلم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحرة فقال قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه. يجعل في الطنجير ماء إيش؟ ويغيب فيه. فنبض يده وقال ما أدري ما هذا. يعني إذا الطنجير الرجل الجبان اللئيم، والرجل الجبان اللئيم ما حطيه. ما غطس صلى الله عليه. كأن إناء واللي عندك فسر بالجبان اللئيم. يضحك مرة ثانية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة نوعان، حل بشعر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، إذ يقول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. فمن تعاطى السحر فهو الذي يحل السحر في الغالب. ومعلوم أن الناشر يعني الذي يحل السحر، والمنتشر المحلول عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب. وأن الشيطان يبطل عمله عن المسحور بسبب ما تقرب به إليه، وذلك أن الشيطان هو الذي يعمل هذا العمل فيؤثر في بدن المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هذا الذي يريد حل السحر والذي يريد أن يحل عن السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان إما بطلاشم وأدية غير معروفة أو ترك واجب أو فعل محرم، فعند ذلك يساعد الشيطان على قضاء حاجة من تقرب إليه. والجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس ولا ينفعون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم أو بترك واجب من الواجبات الشرعية أو بفعل محرم من المحرمات الممنوعة. فإذا تقرب إليهم بشيء من هذا ساعد الشيطان على قضاء حاجة ذلك المتقرب إليه بترك العبادة أو ترك واجب أو فعل محرم. هذا معنى قول ابن القيم: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ومعلوم أن السحر من حيث هو وحل السحر من حيث هو إذا كان بسحر مثله أو بأشياء لا تعرف أو بتبخير وأدوية غير معروفة، فهذا لا يجوز. بقي مسألة: ما يفعله النساء اليوم مقتضى ما نسمع، وهو أن الإنسان يقال كلام مشروب، يعني بمعنى مشهور، ثم يذهبون به إلى امرأة تأتي بإناء تجعله ما فيه ما فوق راسه تصب الرصاص على راسه، يقولون أن الرصاص إذا صبت المرأة على رأس المشهور على ماء أنه يبين صورة من سحره أو من صرفه، وأنه يبطل ذلك العمل وأنه يبرأ. فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم هل هذا جائز على القواعد الشرعية أو نقول إنه ممنوع؟ نقول: لا، بل ممنوع بكل حال. صب الرصاص على رأس المسحور وأن الرصاص الذي المصبوب يتصور بصورة من سحره على حد شأنهم، وأن السحر يبطل ويبرى ذلك المسحور متى صب الرصاص على رأسه. هذا بحل سحر المذنب. الرصاص إيش؟ إيش ينفع به؟ يجعله فيما تصب على رأسه الرصاص ويقال. هذا بكل حال فيه شيء من التقرب إلى من عقد ذلك السحر، فلم يكن هذا من قسيم الأدوية المباحة أو الأدوية الشرعية، ولهذا يمنعون من كثير من مشائخنا بل ويفتون بالمنع بل ويؤدبون من فعل شيئا من ذلك إذا علم، بناء على أنه من باب حل السحر بسحر مثله، لأن الصب على هذه الكيفية لم يكن من باب الأدوية التي تخالط البدن والتي يشربها الإنسان أو أنه يطلى بها شيء من جسمه لإزالة ما به، كما تستعمل الأدوية المعروفة. فمجرد صب رصاص مذاب على في ماء جعل على رأسه، كيف الوصول الرصاص إلى جسم الآدمي؟ ما هي العلاقة بينه وبين جسمه؟ ثم أيضا هناك حائل بينه وبينه وهو الصحن والماء فوقه، ثم تخصيص الرصاص بهذه المثابة. فلهذا رأى أن هذا من جملة الممنوعات التي لا بد من النهي عنها. كذلك أيضا ما يكتب أو يقول من يحل الشيخ أعطوني طاقيته أو غترته أو شيلة أمه أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الخرافات والخزعبلات التي لا أصل لها. أما النوع الثاني الذي نقول إنه جائز، هو أن يحل الشهر بأدوية مباحة، هذا لا بأس به. الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ثم أيضا استعمال الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك بالأدعية بالأدعية القرآنية أو الأدعية النبوية أو شيء ما هو مأثور، هذا لا بأس. الله يقول انزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان، كما في الحديث المشار إليه سابقا وهو في قصة النذير الذي لبغ رئيس الحي فرقه الصحابة بقراءة سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. لكن قد تقول أنا أقرأ على المريض ولكن لا أرى لذلك تأثيرا، ويأتي الآخر فيقرأ ولم يكن لذلك تأثيرا، فنضطر إلى استعمال الأدوية الأخرى. نقول أبدا بل له تأثير، لكن لم يصدر من قلب حي مؤمن خالص معتمد على الله، إنما تقرأ القرآن بطرف لسانك. وإلا لو صدر من القلب حقيقة لأثر، كما في قصة الإمام أحمد بن حنبل وقصة ابن تيمية وغيرهما من أفاضل العلماء. فإن الإمام أحمد جاءه رجل وأخبره بأن عنده بنتا كانت تسرع، فأعطاه فجاء معه وقرأ القرآن فعاهده وذهب خرج. ثم لما توفي الإمام أحمد عاد إليها، فجاءوا إلى أبي بكر المروذي فجاء ليقرأ مثل ما كان الإمام أحمد يقرأ، فقال له من شرعها لا تستطيع، فإن السيف واحد ولكن الضارب غير الضارب. يعني أنت تقرأ ولكن هو كل شيء، لكن لا تضرب له ضربات. فإذا كان الرجل تقيا مخلصا لله مؤتمرا بأوامر الله متصلا قلبه بالله فهذا هو الذي تنفع قراءته، ولها من التأذير الشيء الغريب. أما إذا كان بخلاف ذلك فلا تأذير لقراءته ولا لرؤيته. وروي عن الإمام أنه كان بنعل الثقب وأن الجن عاهد أن يخرج وأن لا يعود بمجرد بعد ناله، كما نقل عنه ذلك، لكن الله أعلم بصحة هذا. وجرى لابن تيمية وابن القيم شيء من هذا. وابن تيمية وابن القيم يقول: لقد كنت في مكة فمرضت مرضا شديدا فلم أجد طبيبا، ولكني عالجت نفسي بالاعتماد بقراءة الفاتحة. قال: فبرئت من كل شيء وعادت صحته كما كان. وذلك كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكما أنه شفاء للقلوب عن العمى وهداية للقلوب وإنارة للقلوب، فكذلك هو شفاء للأبدان. وكما وقع للقرطبي أيضا وغير القرطبي، فإن القرطبي رحمه الله يقول يحكي عن نفسه وما وقع له. قال: لما دخل الفرنج بلادنا في الأندلس وجرت حروب يطول ذكرها، فدخلوها قال: فوليت هاربا على قدمي خوفا منهم. قال: فبعثوا في طلبي فارسين لما لم يجدوني، فبعثوا في طلبي فارسين. قال: فكنت أراهم ونحن في أرض ليس فيها شجر ولا حجر، ولم يكن بيني وبينهم إلا نحو ذراع. فكنت أقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكنت أقرأ هذه الآيات وأنا قريبا منهم وهم لا ينظرونني وأنا أنظر إليهم، وأسمعهم يقولون: أين الرجل هذا؟ ديبلة، هذا ديبلة، يعني بلغتهم هذا شيطان، هذا شيطان. ولم يكن بيني وبينهم لا حجر ولا شجر ولا مدر في أرض بلقاء. ومع هذا لم يستطيعوا أن ينظروا إلي، لأني اعتمدت على الله وتقربت إليه بالقرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يحكي هذا الشيء عن نفسه هو في تفسيره. وذكر وقائع لبعض الأولياء وبعض العلماء نظير ما وقع له. فالحاصل أن القرآن كله خير، نور وهدى ورحمة وبرهان وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض قلب أو مرض بدن. هذا معنى قول ابن القيم. والنوع الثاني النشرة بالأدوية بالرقية والأدوية المباحة والدعوات النبوية والقرآنية، فهذا كله جائز. ونقل الشارع ما نقل عن وهب بن المنبه أن المشهور إذا أخذ 7 ورقات من شذر خضر ودقها بين حجرين وقرأ عليها هذه الآيات من سورة يونس والأعراف وسورة طه المتعلقة بالسعر وآية الكرسي والقواقل، ثم شرب منه واغتسل منه بقية وغسل بدنه ببقية الماء فإنه يحل عنه، وهذا جيد مجرد. كل هذا لا بأس به. لكن أما بالنسبة إلى الطلاسم وإلى التقرب إلى الشياطين وإلى الأشياء التي هي ممنوعة، هذا لا يجوز. وهذا هو معنى قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ومن أباح ذلك فمراده ما كان بالطريقة الشرعية من أدوية مباحة أو رقية جائزة أو دعوات مطلوبة، والله أعلم. المرأة هذه اللي تضع قصاص فوق الرأس ما إلى ذلك، هل يطلق عليها ساحرة؟ نعم. هل يطلق عليها ساحرة؟ لا يطلق عليها أنها مشاغبة. نعم. تمنع تعزر. تعزر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم. قال قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقول قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير على نوعين، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد كما أشار إليه الشارع. أما الذي يكون من الشرك الأكبر فهو إذا اعتقد أن المؤثر لإيجاد الشر هو نفس ما تطير به، فهذا قد جعل مع الله شريكا، فإن الموجد للخير وضده هو الله سبحانه وتعالى، وليس لطائر ولا غيره إيجاد شيء، بل الذي يملك النفع والضر هو رب العالمين دون غيره. أما من اعتقد أن المؤثر هو الله وأن النافع الضار هو الله لا غيره، إنما يقول هذه علامات، فهذا أيضا مناف لكمال التوحيد أو هذا لا يجوز. وكانت الجاهلية تتطير بما تشاهده، تارة بالظبا وتارة بالطيور وتارة بالأجمنة، فكانوا لا يتزوجون في شهر شوال، وكذلك يتشاءمون بشهر صفر، ويتشاءمون غيرهم أيضا بيوم الأربعاء ويوم السبت من الأسبوع، يقولون إن طالع السبت هو المريخ وطالع الأربعاء هو كذا، وهذا كله من الباطل. فالله هو الذي خلق الشر وخلق الخير، أوجد هذا وهذا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمتى تعلقت نفس الإنسان بالطيرة وقال إن طالع اليوم كذا أنا لا أبيع فيه ولا أشتري ولا أسافر بسبب أن طالع السبت المريخ وهو طالع نحس، فإنه يبتلى بالشر ودائما يكون في قلق لأنه لم يعتمد على الله، وربما أصيب بسبب اعتقاده، يصاب بالضرر بسبب اعتقاده. أما إذا اعتمد على الله ولم يبالي بهذا فإنه لا يضر. وكذلك يتشاءمون بآخر أربعة من كل شهر، يقولون لا ينبغي أن تسافر في يوم الأربعاء ولا سيما الأربعاء الذي يقع في آخر كل شهر، بل يرون في ذلك حديثا موضوعا، لكن كل هذه من الأمور الباطلة ليس لها أصل. وكانت الجاهلية عندما يريدون أن يسافروا أو يعملوا عملا تطيروا بالطيور، وهم يسمون الشوانح والبوارح والناطح والنطيح والقاعد والقعيد، فإذا ولاك الطائر ميامنة يقولون هذا سفر ميمون وهذه تجارة رابحة، فإن ولاك مياسرة قالوا هذا سفر مشوم لا تسافر ولا تعمل شيء، فإن قابلك الطائر جاء من قجات أمامك قالوا هذا الناطح والنطيح، وإن جاء من خلفك قالوا هذا القاعد والقعيد، وتعرف أن هذه كلها لا أصل لها. وكما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد غزو الخوارج، جاءه من جاء فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر هذا اليوم فإن طالعه المريق أو طالعه كذا وأن من خرج لي سيهزم. قال آمنت بالله وعليه توكلت، ثم خرج ولم يبالي فكسر الخوارج كسرة شنيعة. فكل هذه من الأمور الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أول الآية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله. المعنى: إذا جاءتهم حسنة أي خسر ووفرة أرزاق وصحة وعافية ونعمة، قالوا: نحن جديرون بأن نكون من أهلها ونحن المستحقون لها. هذا ما قالوا لنا هذا. وإن تصبهم جد وغلاء أسعار أو مرض، قالوا: هذا بشؤم موسى، تطيروا به. وما أصبنا من الجدب والقحط وغلاء الأسعار والبلاء والشر كل بسبب وجود موسى بين أظهرنا، قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، بل طائركم الذي طيرتم به وبسبب كفركم وعنادكم وعدم قبولكم ما جاء به نبيكم أصبتم بسبب هذا، لا بسبب موسى، بل بسبب أعمالكم، والذي أوجد هذا هو الله، لكن بسبب أعمالكم وكفركم وانحرافكم عما جاء به نبيكم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، وذلك معنى قول طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني متى ذكرت بالله وأمر العبد بتقوى الله وأمر العبد باتباع ما جاء به رسول الله، عدلوا وتركوا ونفروا فأصيبوا بسبب إسرافهم وانحرافهم، وقالوا هذا متطيرين به. فقال الله: طائركم معكم، يعني بسبب ذنوبكم حيث أمرتم ونهيتم فلم تقبلوا، بل أنتم قوم مسرفون، يعني مجرمون ظالمون. فينبغي للعبد أن لا يتعلق وهمه لا بنجم ولا بطائر ولا بيوم ولا بأي شيء، بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله هو النافع الضار، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا يستريح قلبك ويرتاح ضميرك، بخلاف إذا تعلق العبد بهذه الأوهام بقي في قلق وبقي في كلفة وبقي في بلاء